نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسنبدأ هذا الدرس وتوقفنا عند توقفنا في الح... عند الحديث عن النواصب، وسنبدأ عند الحديث عن الجوازم، وسنبدأ اليوم الحديث عن باب المرفوعات. وأعتذر منكم عن التأخير، أنسيت وقت درس، فأعتذر منكم وجزاكم الله كل خير على الانتظار وعلى صبركم عنا، بارك الله فيكم. فقال رحمه الله: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ثم هذه ذكر المرفوعات إجمالا، ثم الآن سيذكرها تفصيلا رحمة الله عليه. قال: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل كزيد، عمر، تقول جاء، من هو الفاعل؟ من هو الذي قام بالمجيء؟ هو زيد، تقول جاء زيد. فزيد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جاء محمد، محمد مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تقول ضرب زيد عمرا، فزيد هو الضارب، فتقول زيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة على المرفوعة على الضمة الظاهرة على آخره، إلى غير ذلك. واضح؟ وهو قال على قسمين، وهو على قسمين: ظاهر، أي يكون ظاهرا، ومضمر. المضمر يعني يكون على شكل ضمير، اتصل بالفعل فيكون مضمرا، واضح، على شكل ضمير. وسيذكر ذلك، يذكر أمثلة لذلك رحمة الله عليه. ففي هذا المتن بين كل شيء، يعني بين أمثلة المضمر والظاهر، الفعل الظاهر. قال رحمه الله: فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وقامت الهن وقامت هند وقامت الهندان، وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. فكل هذه الأفعال مرفوعة، وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها، إلا في غلامي المعذرة، فكل هذه الأفعال أفعال مرفوعة، فبعضها رفع بالضمة، وبعضها رفع بالألف، وبعضها رفع ب رفع وبعضها رفع بالواو، وبعضها رفع بالضمة، ولكنها ضمة مقدرة منع من ظهورها تعذر، كغلامي. فمثلا قام زيد، زيد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره. وقام الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف. لماذا علامة رفع الألف؟ درسنا ذلك في الدروس الماضية. علامة رفع الألف لماذا؟ لأنه مثنى، فالمثنى بماذا يرفع؟ يرفع بالألف. وتقول قام الزيدون، فزيدون فاعل مرفوع، علامة رفع الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. ويقوم الرجال كذلك، هو فاعل مضارع، هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره. لماذا؟ لأنه جمع تكسير، واضح؟ وتقوم الهندات، لماذا هندات رفعت بالضمة؟ لأنها جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ذكرنا في علامات الرفع وما يتعلق بالرفع وهذه الأمور بماذا يرفع؟ جمع المذكر السالم يرفع بالضمة الظاهرة على آخره. ثم قال: والمضمر 12، ضربت التو هذه ضمير، واضح؟ وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم، كل هذه نقول ضمير متصل مبني، جميع الضمائر مبنية في محل رفع فاعل، تصبح هنا يتغير، تتغير طريقة الإعراب، كل الضمائر مبنية يعني لا يدخلها الإعراب، هذه التو تو تبقى، والتا تا، والنون بالمد تبقى نون في ضربنا، وفي ضربت تبقى التا يعني تا فوقها ضمة، فهي مبنية، مبنية كالبناء الذي لا يتغير ولا يتبدل. وأما الآخر فمعرب يعني يتغير، واضح؟ فهذه الضمائر كلها مبنية، نقول ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وقد يكون ضمير متصل في محل رفع مثلا في محل نصب أو في محل إلى غير ذلك، تكون هذه الضمائر، واضح؟ ثم انتقل رحمه الله للحديث عن باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، نسميه نحن نائب الفاعل. قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فمثال ذلك تقول: ضرب زيد، فزيد مرفوع، صحيح أو لا؟ مرفوع بالضمة، لم يذكر معه فاعله، هو الأصل أن تقول كأنه مفعول به، يعني وقع عليه الفعل، صحيح ولا؟ انظر ماذا قال، قال الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، هو كأنك إذا نظرت إليه فهو وقع عليه الفعل، فالأصل أن تقول مفعول به، صحيح أو لا؟ ولكن ما تلقيناه عن العرب أن المفعول به إذا لم يسمى فاعله يرفع فيسمى نائب فاعل، يسمى نائب فاعل، واضح؟ فالأصل أن تقول ضرب زيد عمرا، واضح؟ ضرب زيد عمرا، فإذا حذفنا زيد فنقول ضرب عمرا، رأيت؟ يرفع عمر، يرفع عمر، وهذا طب هذا ما يقوله العرب. وطبعا علم النحو كيف تأسس؟ تأسس من خلال استقراء كلام العرب، ومن خلال استقراء ما جاء في القرآن من الأمور والقواعد والإعرابات وطريقة الكلام. فلا تجد مثلا قال، لا تجد أنه في القرآن أو في لغة العرب تقول مثلا قد أفلح المؤمنون، لماذا المؤمنون؟ لم يقل قد أفلح المؤمنين، واضح؟ فجاء القرآن مطابقا للغة العرب. لذلك حينما قعدوا قواعد للنحو قعدوها على هذا الأساس، قعدوها على هذا الأساس، على أساس ما يقوله العرب وما ورد في القرآن الكريم وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فغالبا القواعد مضطردة ولا تجدها تخالف القرآن أو تخالف كلام العرب، وخاصة الشعر الجاهلي، وخاصة الشعر الجاهلي. ففي منتصف القرن الثاني تقريب توقف العلماء عن الاستدلال بالشعر، أما قبل ذلك ما روي من أشعار الجاهليين وما روي من أشعار الإسلاميين إلى منتصف القرن الثاني تقريب 156 هجري على حسب ما أتذكر، توقف العلماء عن الاحتجاج بالشعر، الاحتجاج بالشعر. فمثلا قديما كانوا علماء رحمه الله يقول لك والفاعل مرفوع كذا، قال زهير أو قال امرؤ القيس، ويستدل على ذلك بأبيات من الشعر، فكأنه دليل اللغة، هذا الشعر هو دليل اللغة. فأنت مثلا إذا أردت أن تستدل على مسألة شرعية بدليل، فماذا تقول؟ الحكم كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول قال الله، أولا تقول قال الله أو تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما في ما يتعلق بلغة العرب فأنت تستدل على ذلك بأقوال الشعراء، وخاصة الشعراء الجاهليين أو من جاء بعدهم من الشعراء الفحول الذين لم تتغير سليقتهم وبقوا على ما عليه الشعراء الجاهلين من الفصاحة ومن من التمكن في لغة العرب، لغة القرآن التي نزل بها وهي اللغة العربية. إنا أنزلناه قرآنا عربيا مبين، قرآنا عربيا مبين. فالشاهد فهم نطقوا هذه ما يسمى المفعول الذي لم يسمى اسمه المفعول، هو اسمه مفعول رأيتم، الذي لم يسمى فاعله فأصبح يسمى، ونقول نحن نائب فاعل، أو نقول بهذه الطريقة باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. قال: فإن كان الفعل ماضيا، ماضيا فتقول ضرب، قال ضم أوله وكسر ما قبل آخره فتقول ضرب. واضح؟ ضم أوله وكسر ما قبل آخره هو الراء، تقول ضرب زيد، ضرب زيد. قال: وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره تقول يضرب زيد، يضرب زيد. واضح؟ قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. قال: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا إلى غير ذلك. واضح؟ ف المضمر هو ما اتصل به ضمير، ما اتصل به ضمير. واضح؟ هذا هو. ثم انتقل رحمه الله للحديث عن باب المبتدأ، والباب المبتدأ والخبر. نترك الحديث عن باب المبتدأ والخبر للحصة الماضية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن عنده سؤال فليتفضل.